أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان صدق الله.